ان يكون لهم مثل واضح مبين موحد مؤكد ونظر في العلم. وكم يريد للخير لا يكون فلا تكفي تنبيه الصالح حتى يمتنح معها المتابعه. ولا لا تكفي النيه الصالحه بالعمل حتى يقبل حتى يضاف الى ذلك متابعه على سبيل النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح الواضحين عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي اقضوا عليها بالنوازل واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثه بدعه. وقال صلى الله عليه وسلم ان لو من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا قد قالها قبلها. فهذا الاختلاف الكثير لابد قبل ان نبدا بطريق التعلم ان نغير منهج وان نوضح مسالم الطريق لكي نسير على الطريق وان نغير المحارم التي تثبت قلوبنا على هذا الطريق. لذلك احاول ان اكمل ما اريد من اصول في عصر النقاط وجميع الوقائع لطالب العلم. الوصية هنا العلم العلم ولا يضيع الغرض. العلم العلم العلم ولكن بإخلاص مبتدأ. السبب في هذه العبادات عبادة العلم أنها لا تصح إلا بصحة النية وسلامتها من الثواني. فعليك يا متفقه أن تصحح نيتك أول من تتعلم. في هذا الصدد أحذر نفسي وإخواني الذين يريدون التفقه في الدين من حقين من حقوق النفس وشهواتين من الشهوات الخطية تعتوي كل مسلم يقول عيه. كل مسلم يقول عيه تخشى عليه من هجوم هاتين الشهوتين الخفيتين. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته منهما. الشهوة الأولى أن يتخذ العلم وسيلة لنيل عرض من أعراض الدنيا. أيها الأحبة أيها المتفكرون طلب العلم طريق إلى الجنة. قال صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فالتفقه في الدين طلب العلم الشرعي طريق إلى الجنة. فإذا اتخذته طريقا إلى الدنيا لم يبق لك نصيب من الجنة لم تبق لنفسك حظا من الجنة. انتبه إلى هذه الشهوة الأولى أن الإنسان قد يطلب العلم ويريد به نيل عرض من أعراض الدنيا ما يتكسب به أو يريد أن ينال به عرض من أعراض الدنيا احترام الناس وتوقيرهم أو يريد به نيل عرض من أعراض الدنيا حب الناس وتوقيرهم حب الناس وتوقيرهم أو يريد أن ينال به عرض من أعراض الدنيا أن يوضع في منصب. هذه الشهوة الأولى التي يحذر منها أن تطلب بهذا العلم مالا أو غير ذلك. الثانية وهي أسوأ فإن الذي يطلب بالعلم مالا يحصل حلالا حيث ما ينفقه يأكل به ويصرف أو يطلب به حب الناس فيطلب حلالا فليس حب الناس محظورا. ولكنه الأسوأ من هذا وهي الشهوة الثانية أن يطلب بطلب العلم التعالي على الناس واحتقاره واعتراضه والتوقع عليه. يطلب العلم من أجل الشهرة والقبول والفلوس وهذه أسوأ من الأولى. وهاتان الشهوتان الخفيتان والآفتان العظيمتان تهتمان على كل متعلم كبيرا كان او صغيرا معروفا او مقرورا ولا بد من مدافعه دائمه مستمره.

وإخراج بالقرآن والتخلص في ثلاثة. إن قلت كل إنسان وحاجة من هو يشمل على التأثير، لأن في لغة الأجلال، لأن في لغة الحرب حمل الكلام على التأثير أو بحمله على التأكيد، يعني أن يبني ويؤثر أي قدر. أنت ظالم أي واحدة والثانية المشكلة كنت لأكبر. تبقى الثالث مسلسل، تبقى الثالث تبقى خصوص بلسان هكذا. أما هذه المعاني أيضا أن المعنى الحقيقي يؤخذ حقيقة. أيضا اسمع القاعدة الفكرية الخطيرة، يقولون العاصمة في الأمثلة لأبدك عمق حروف السلف. فهمهم لوجه الشريعة، انضافهم للصوف، معرفتهم بالمقاصد، فهمهم للغة، كيفية العمل، نظروا إلى كيفية سلامة الصحابة وتحركهم عن الصوف. ويقولون لا ينسب إلى ساكت القوم، ولكن السكوت في معنى الحاجة بيان. يعني لا يحس ساكت أنه قال كذا وكذا، لكن السكوت فيما يلزم التكلم فيه إقرار وبيان. قال ابن الصمد أمرين، الأول أنه لا ينسب إلى ساكت القوم، فإذا أنا كنت واحد وعلى بيتي محفوظة ولا واحد كان واحد حال الحاجة لو ماشي ولا واحد وشايف مساكن، وحين يكتب لساكن قوم، لكن لو يجد ان انا كنت هو بيتي حاجة اقول له ايه سيبها، فاذا ما قلتوش الايمان ايه مراجع ابن ابوه تبقى حرام ما يفرش على الحاجة، لكن السكوت في معرض ايه الحاجة ايه بيان، كأني تكلم ان يعتبر جانب. لذلك تذكر الحديث ان الرسول دخل على الصحابة وهم فيه يصلون بين المغرب بين النساء والصلاة الإقامة وكثير فلا يأمرون وين ولا يسألون وين الإقامة، كذلك سكوت والبكر إذ والبكر إيه إذ مؤرق وما أيضا في قاعدتهم أن اليقين لا يزول بالسهل بل لا يقول الا بيقين مثلي. هذه من القواعد الخطيره المهمه التي ستاتي معنا كثيرا في الصلاه، انه اذا جاء كل ركعتين ولا ثلاثه يبقى اليقين اثنين يبني على اثنين متوسط مشاكل، يا ترى انا اخذت حمام ولا ما اخذتش؟ يبقى ما اخذتش متوسط. ما كانش متوسط، يا ترى انا بعد ما اخذت حمام متوسط ولا متوسط؟ لا متوسط اتوسط. وهكذا اليقين لا يزول بالشك، وانما يزول اليقين بيقين يكفي. ايضا من قواعدهم الفكريه ان ما حرم اخذه حرم الاضرار، من القواعد ان اصل براءه الذمه، من القواعد ان يلف على من ادعى ويكون على من انكر، من القواعد ان تغري الانسان بورود طرف، من القواعد ان تصرف منوط بالمصلحه، من القواعد أضطره قلب فيزال للحديث لا ضرر ولا ضرار، من القواعد تحمل الضرر الضار لدفع الضرر العام، من القواعد كذلك التي هي من مجمل الشريعة الضرر الأشد يزال بالضرر الأضر، من القواعد الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة، الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة كالحاجة مثلا إلى الإيجار والاستئجار، خلاص الناس كلهم الذين يعجبوا يستأجروا من بعضهم تنزل منزلة الضرورة تكون ضرورة فتؤهل، كذلك نقص المفاسد أولى من جذب الضرورة. من القواعد المهمة الخطيرة العادة المحكمة، العادة تحكم وتكون مرجعا، وهذه لا صرف يقول، ولكني لا اريد ان اهين لكم فانتبهوا الوسائل فيما ذكرت من هذه القاعده الرابعه التي ذكرناها، اننا نتلقى الاسم عن سلفنا العدول في رضوان الله عليهم، ان نرجع الى اصولنا وان نحكمها.